بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لسلسلة كلمات بعنوان مجالس الذكر، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في شهر شعبان عام 41 هجرية على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. المجلس الرابع، التوبة النصوح أهميتها ووجوبها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ مستعينين بالله عز وجل مجلسنا الرابع فيما يتعلق بموضوع التوبة النصوح. إن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، ومن مقتضى رحمته أنه لم يغلق باب التوبة عن العباد، بل إن الله عز وجل من رحمته أنه أوجب التوبة على العباد، وذلك لأن ابن آدم محل الأخطاء والذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولما كان للسيئات والذنوب آثار على الإنسان، فمن رحمة الله عز وجل أنه أمر بالتوبة، فإنها تجب ما قبلها وتمسح السيئات وآثارها، فإن للسيئات آثارا على الجسد وعلى القلب وعلى العباد والبلاد، فالتوبة تمحو آثارها. فللسيئات أثر على النفس، فلها أثر في ظلمة الوجه وظلمة القلب وضيق الصدر وكثرة الهموم، وهي سبب لضيق الأرزاق، وهي سبب لسد باب الخير. فإذا تاب الإنسان منها فإن الله عز وجل يقبل التوبة من عباده ويمحو السيئات ويرفع آثار الذنوب. وما نرى من مصائب عند العباد والبلاد إلا من آثار الذنوب والمعاصي، فإذا أراد العباد أن يرفعوا عنهم المصائب فعليهم أن يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى الله عز وجل. التوبة واجبة من كل الذنوب. قال النووي: قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها،

والأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على وجوب التوبة والعناية بها، وأن العبد في أشد الحاجة إلى التوبة، لأن كل إنسان خطأ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فالإنسان محل الذنوب، محل التقصير ليلا ونهارا، فهو في أشد الحاجة إلى الضرورة إلى التوبة في أيامه ولياليه من جميع تقصيره وذنوبه وسيئاته. ولهذا شرع الله لعباده التوبة وأمرهم بها حتى يتخلصوا من شر ذنوبهم، وحتى يلقوا ربهم سالمين بالفوز والنجاة والسعادة. وهذا من رحمة الله لهم وإحسانه إليهم أن شرع لهم التوبة وأمرهم بها ورغبهم فيها، وجعلها ماحية للذنوب. هذا من رحمة الله، ولو أن الذنوب لا تمحى ولا تقبل التوبة منها لكانت المصيبة عظيمة، ولكن من رحمة الله أنها تمحى بالتوبة، وأن الله جل وعلا يغفر لأهلها إذا تابوا إليه توبة صادقة. ولهذا يقول سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالفلاح بالتوبة، والفلاح هو الظفر والفوز والسعادة. قال عز وجل: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. من تولى عن التوبة والاستغفار فهو على خطر من عذاب الله العظيم الكبير. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والتوبة لها شأن عظيم، فهي من أهم الفرائض ومن أهم الواجبات، وهي عمل العمر كله. فعلى العبد أن يكون تائبا دائما حتى يلقى ربه، حتى يموت وهو يلازم التوبة ويحرص عليها ويجددها كلما زلت قدمه وشرائطها ثلاثة، يعني إنما تصلح بأمور ثلاثة: الأمر الأول الإقلاع من الذنب وتركه خوفا من الله وتعظيما لله، كالزنا وكشرب الخمر والعقوق وقطيعة الرحم، يتركه ويبتعد عنه تعظيما لله عز وجل وحذرا من عقابه. الأمر الثاني الندم على الماضي منه من السيئات. الأمر الثالث العزم الصادق ألا يعود في هذا الذنب، وبهذا يتوب الله عليه من هذه الذنوب التي اقترفها بينه وبين ربه متى استكمل هذه الشروط بالندم على الماضي والإقلاع من الذنب وتركه والعزم على ألا يعود فيه. فمتى استكمل هذه الأمور الثلاثة تمت التوبة ومحى الله عنه الخطيئة فضلا منه وإحسانا جل وعلا. فإذا كانت المعصية سرقة أو خيانة أو قتلا بغير حق، فلا بد أن يؤدي الحق لأهله. إن كانت قتلا يمكنه من نفسه حتى يقتص منه أو بالدية، وإن كانت قذفا يمكن من نفسه حتى يقام عليه حد القذف، كأن يقول له: يا زاني، يا فاجر، يا كذا. فلا بد أن يمكن من نفسه حتى يقام عليه الحد أو يسمح صاحبه. وإن كانت أموالا أداها إلى أهلها، وإن كانت عرضا كذلك يستحله إذا اغتابه في عرضه، كأن يقول: يا بخيل، يتكلم في عرضه، بخيل لئيم، أشياء من الكلمات الخبيثة التي يغتاب بها أخاه. لا بد أن يتحلله من ذلك، فإن لم يتيسر ذلك وخاف من الفتنة دعا له واستغفر له بظهر الغيب وذكره بالأعمال الطيبة التي يعرفها عنه والأخلاق الطيبة التي يعرفها عنه في الأماكن التي اغتابه فيها، حتى تكون هذه بهذه. لا يكذب لكن يذكر أعماله التي يعلمها عنه الطيبة، كما ذكر السيئة سابقا واغتابه، يذكر ضدها، يذكر أعماله الطيبة وأخلاقه الطيبة حتى تكون كفارة لذنوبه في السابق مع الدعاء له والاستغفار. وعند التوبة يقبل العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هو رسول الله عليه الصلاة والسلام مغفور له، ومع هذا يتوب إلى الله تعبدا وضراعة إليه وانكسارا بين يديه في اليوم أكثر من 70 مرة، يتوب ويستغفر. وفي حديث الأغر بن يسار المزني يقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. يتوب 100 مرة، قد جاء ما هو أعظم من هذا كما يأتي إن شاء الله. وروى ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذا يدل على عظيم عنايته صلى الله عليه وسلم بالتوبة إلى ربه والاستغفار والانكسار بين يديه. فأنت يا عبد الله في أشد الحاجة إلى هذا دائما، دائما حاسب نفسك وتستغفر ذنبك وتتوب إلى الله من ذلك، وتكثر من الاستغفار والتوبة دائما، لعلك تنجو، لعلك تسلم، لعله يتاب عليك مع الندم على الماضي ومع الإقلاع من الذنب ومع العزم ألا تعود. تسأل ربك القبول والتوبة. فهذا هديه صلى الله عليه وسلم، وهذا حاله مع ربه عز وجل، وهو أسوتنا صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك توابا. فهو كثير التوبة صلى الله عليه وسلم، فهذه صفاته وهذا حاله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم وما تأخر من ذنبه. فالواجب على المسلم والمسلمة دائما أن يراجع نفسه، وأن يكون حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا غفور رحيم يفرح بتوبة عبده إذا تاب، وقد ضرب لنا مثالا صلى الله عليه وسلم بفرح الله عز وجل بتوبة عبده، مع أنه هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الذي جاء عن أنس أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، أي رجعت راحلته له، ففرح لأنه بهذا سيرجع له ماؤه وزاده الذي استيقن عند فقدان راحلته وعليها طعامه وشرابه، استيقن الموت، فلما رأى ناقته راحلته رجعت له قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فالله سبحانه وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من ذنوبه وأقلع من هذا الرجل الذي في الصحراء فرح برجوع ناقته له التي عليها زاده وطعامه وشرابه، وكان قد أيس منها وأيقن الموت والهلاك. فالله سبحانه وتعالى مع أنه هو الغني الحميد يفرح بتوبة عبده إذا تاب من ذنوبه وأقلع ورجع إلى الله، وهذا يدل على مدى حلم الله عز وجل وعلى واسع رحمته وواسع فضله عز وجل. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه الترمذي. والغرغرة هي تكون عند الموت، قال ابن باز رحمه الله معلقا على هذه الأحاديث الثلاث: هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها فيما يتعلق بالتوبة، وسبق أن التوبة فرض لازم على جميع المسلمين بل على جميع المكلفين، يجب على جميع المكلفين التوبة إلى الله من سيء أعمالهم، والكافر عليه أن يتوب بالدخول في الإسلام والالتزام به، والمسلم عليه أن يتوب من سائر معاصيه وما قصر فيه إلى ربه عز وجل، كما قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فإذا وجبت على المؤمنين فعلى الكافرين أوجب وأعظم، لأنهم على ما هم أعظم الذنوب وهو الكفر بالله عز وجل، فوجب على جميع المكلفين التوبة إلى الله، وذلك بالالتزام بدينه والمتابعة لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام والاستقامة على ذلك وترك ما يخالف ذلك. وفي هذه الأحاديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ويقول صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. هذا يدل على وجوب التوبة ليلا ونهارا، لأن الله سبحانه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وهذا بسط يليق بجلاله لا يعلم كيفيته، لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى، ففيه إثبات اليد لله، أنه سبحانه موصوف بأن له يدا وسمعا وبصرا وكلاما وقدما وغير ذلك من صفات الكمال، يجب أن تثبت له سبحانه على الوجه اللائق بجلاله جل وعلا، مع تنزيهه وتقديسه عن مشابهة خلقه في شيء من صفاته، سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال عز وجل: هل تعلم له سميا. فهو سبحانه لا سمي له ولا كفأ له ولا ند له ولا مثل له عز وجل، بل هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له من خلقه جل وعلا، له الكمال المطلق في كل شيء. ومن رحمته أنه يقبل التوبة من عباده إذا تابوا إليه، كما قال جل وعلا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. هذا من رحمته سبحانه وتعالى وكرمه أن جعل باب التوبة مفتوحا، فمن تاب تاب عليه سبحانه وتعالى، من رجع إليه وأناب قبل توبته قبل الله توبته من الشرك وما دونه من المعاصي. وفي الحديث الثالث: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ روحه حلقومه عند الخروج، لأن في تلك الساعة ما يبقى عنده عقل للأشياء بل مشغول بالموت. فمن تاب قبل الغرغرة بالروح وقبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه سبحانه وتعالى. والتوبة لها شروط تقدم بيانها: من الندم على الماضي من الذنوب ندما صادقا، والإقلاع منها وتركها خوفا من الله وتعظيما له، وشرط ثالث وهو العزم الصادق ألا يرجع في الذنوب. هكذا التوبة النصوح: ندم على الماضي من الذنوب وإقلاع منها وترك لها وحذر منها وعزم صادق ألا يعود فيها. وهناك شرط رابع: إذا كانت المعصية تتعلق بالآدمي فلا بد من أدائه حقه أو تحلله من ذلك. إذا كان عندك لآدمي دين أو دم أو عرض فلا بد من تحليله، إما أن يسمح عنك وإما أن تعطيه حقه، إن كان قصاصا تعطيه القصاص من نفسك، دية تعطيه حقه، دين توفي حقه، سرقة تعطي حقه، غصب تعطي حقه. فلا تجوز التوبة في حق المخلوق إلا بأدائه حقه أو استحلاله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يعني قبل يوم القيامة. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. هكذا تكون المجازاة يوم القيامة، ليست بالدراهم ولا بالدنانير ولا بالأمتعة، ولكنها بالحسنات والسيئات. فإما أن يعطى المظلوم حسناتك، وإما أن تؤخذ حسناتك له. إن كان عندك حسنات أخذ من حسناتك للمظلوم حتى يوفى حقه، فإن لم يكن حتى يوفى حقه، فإن لم يكن لك حسنات أو نفذت أخذ من سيئات المظلوم فحمل عليك. وهذا خطر عظيم يجب الحذر منه قبل الموت. وتصح التوبة من بعض الذنوب دون البعض، فلو كان والعياذ بالله يشرب المسكر وعاق لوالديه وتاب من شرب المسكر أو تاب من عقوق الوالدين ولم يتم من الآخر توبة صادقة قبلت توبته فيما تاب عن منه. إن تاب من شرب الخمر توبة صادقة قبل الله منه وبقي عليه إثم العقوق، وإن تاب من العقوق ولم يتب من شرب المسكر برئ من إثم العقوق وبقي عليه إثم المسكر. الواجب أن يتوب من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها، لكن لو أنه تاب من بعضها ولم يتب من بعض صحت توبته فيما تاب منه إذا استوفت شروطها وبقي عليه تبعة بعضها. فالحزم ثم الحزم. الواجب الفرض على العبد أن يتوب من جميع الذنوب دائما، وأن يحاسب نفسه حتى إذا هجم عليه الأجل فإنه يكون سليما من الذنوب وآثارها، قد تاب إلى الله من كل ذنب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق والهداية والتوبة النصوح من الذنوب كلها. فالواجب على المسلمين أن يراجعوا أنفسهم وما هذه المصائب التي تحل بالمسلمين إلا بسبب الذنوب والمعاصي، فإن لها آثارا وشؤما على العباد والبلاد. فما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فالتوبة التوبة يا عباد الله، والإنابة الإنابة إلى الله، والرجوع الرجوع إلى الله. فالتوبة واجبة على كل مسلم، وربنا رحيم غفور يبسط يديه ليتوب العباد إليه من جميع ذنوبهم، والله عز وجل يحب التوابين. فيكفي بذلك إذا علم العبد أن الله يحب التوابين أن يكون من عباد الله التوابين، لتشمله محبة الله عز وجل. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا فقبل الله عز وجل توبته. فعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح أيضا: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي، وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له، وفي رواية فنأى بصدره نحوها. فهذا الحديث يدل على فضل الله عز وجل، ويدل على رحمة الله عز وجل بعباده، والرسول صلى الله عليه وسلم قص هذه القصة لنفهمها ونعقلها، لنعلم عظم شأن التوبة، وأن الواجب على كل إنسان أن يتوب إلى الله ولو من القتل، لكن إذا كان صاحب القتل موجودا لا بد من أن يعطيه حقه، يقدم للورثة أن يقتصوا منه أو يرضوا بالدية. فهذا الرجل لم يكشف لنا حال ورثة المقتولين، ولكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه تاب توبة صادقة، فالتوبة الصادقة يقبلها الله من العبد، والخصوم يرضيهم الله جل وعلا الورثة والقتلى ويتكفل بهم سبحانه ويرضيهم عنه، إذا كان صادق التوبة قد أدى ما عليه وبذل وسعه في أداء الحقوق. ويدل الحديث أيضا على فضل الصحبة الطيبة، فإن العالم أرشد ذاك الرجل الذي يريد أن يتوب أن يذهب إلى القرية التي فيها قوم صالحون ليعينوه على التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. هذا يدل على فضل الصحبة، وعلى أن الإنسان ينبغي له أن يبحث عن الصالحين ليسكن بينهم ويجاورهم، ليكونوا عونا له على طاعة الله وعلى دين الله عز وجل، وعليه أن يتجنب مصاحبة الأشرار والسكنى بجوار الأشرار. ويدل الحديث أيضا على فضل العلم والعالم، وأن العالم أفضل من العابد، فالعابد حجز التوبة عن ذاك القاتل، أما العالم فهو يعلم أن الله عز وجل يتوب، فبين له أن باب التوبة مفتوح، وحثه على الذهاب إلى الصالحين ليكون عونا له على توبته. إخواني، هذه الأدلة من الكتاب والسنة تبين لنا عظم هذا الباب، عظم باب التوبة، وأن الواجب على المسلم أن يعلم أن ربه تواب، يتوب على العباد موصوف بصفة التوبة، وأنه يتوب على عباده، وأنه غفور رحيم، وأن الواجب على المسلم أن يراجع نفسه وأن يتوب إلى الله من جميع المعاصي. وهذا حال المؤمن، أنه تواب ينوب إلى الله ويؤوب إلى الله ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويحاسب نفسه على أعماله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى التوبة النصوح، وأن يجعلنا من التوابين المستغفرين العائدين إلى الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.